فما حكم القراءة في الصلاة على ما تقدم معناه من مسائل تبويب البخاري رحمه الله؟ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، فما حكم القراءة في الصلاة؟ نعم، هي ركن من أركان الصلاة الذي هو قادر عليها ويستطيع أن يقرأ، وأما الذي لا يستطيع أن يقرأ فيسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل على ما جاء في بعض الأحاديث. أحسنت، فهي ركن من أركان الصلاة، سيأتي عموما. أحسنت، القراءة الآن عموما ركن من أركان الصلاة. أحسنت، والدليل حديث أبي هريرة: لا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة. فعمن نقل الخلاف وبأي شيء استدل على خلاف هذا القول الصواب؟ نعم أحسنت، عن أبي بكر الأصم، وهكذا نقله النووي رحمه الله عن بعض المالكية، وبعض من رأى ذلك عن علي أيضا، ولكن لا يثبت، ومن ثبت عنه فهو خلاف شاذ، فقد استدلوا بما روي عن عمر من طريق أبي سلمة ومحمد بن علي أن عمر صلى المغرب ولم يقرأ، فقيل له في ذلك، فقال: كيف الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا. قال: فلا بأس. وهذا ما حاله، عمر صلى المغرب ولم يقرأ، فقيل له، فقال: كيف الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا. أي قيل: لماذا لم تقرأ؟ قال: كيف الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا. قال: لا بأس. نعم أحسنت، هذا لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ففيه انقطاع بين أبي سلمة ومحمد بن علي وعمر رضي الله تعالى عنه، فإنهما لم يدركا عمر. وعلى ثبوته فإنه يحمل على أنه أسر، لم يقرأ في المغرب، أي أسر ولم يجهر بالقراءة. أحسنت، وعلى ثبوته فإنه يعارضه، وعلى ثبوته أيضا فإنه يعارضه. لا، ما أريد الحديث نفسه، في حديث عمر نفسه أنه قد روى البيهقي عن عمر من طريقين موصولين أنه لم يقرأ فأعاد الصلاة، لم يقرأ فأعاد الصلاة. وهذه الرواية قال موصولة، الموصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة، وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان. هذا الذي ذكر في تأويل ما جاء عن عمر، إما أن يقال بأنه ضعيف انتهينا، أو على ثبوت محمول على أنه أسر، أو أنه قد عارضه رواية عند البيهقي رواه من طريقين موصولين أن عمر لم يقرأ في المغرب ثم عاد الصلاة. قالوا: هذه الرواية الموصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة وللقياس أن الأركان لا تسقط بالنسيان، وهذه قاعدة ينتبه المصلي لها، أن الأركان لا تسقط بالنسيان، عليه أن يأتي بالركن لزاما ثم يسقط للسهو إذا نسيه في الصلاة. طيب، وجاء أيضا عن علي أنه سئل عن القراءة، أو عن رجل صلى ولم يقرأ في صلاته، قال: تممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك. هذا لا يثبت، من طريق حارث الأعور، متفق على ضعفه. أحسنتم، فما حكم قراءة الفاتحة؟ ركن أيضا من أركان الصلاة، لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل الركنية للإمام والمأموم والمنفرد أم يستثنى أحد؟ للجميع على الصحيح. أحسنت، خالف بعض أهل العلم بالنسبة للمأموم، فمنهم من قال: إن جهر إمامه فلا يحتاج لأن يقرأ، بل يجب عليه الإنصات، ففي الجهرية وما يجهر به إمامه ينصت، وفيما أسر به إمامه يقرأ، سواء كانت صلاة جهرية وبعض الركعات يسر فيها فإنه يقرأ، وأما ما جهر من صلاة في الجهرية فيستمع فقط. واستدلوا بقوله: إذا قرأ القرآن استمعوا له فأنصتوا، وبقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا قرأ فأنصتوا. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واختاره الشيخ الألباني، أنه في الجهرية لا يقرأ بعد إمامه، وإنما يقرأ في السرية وفيما يسر به من الجهرية، يقرأ في السرية الصلاة السرية وفيما يسر به من الجهرية الركعة الثالثة والرابعة أو الثالثة بالنسبة للمغرب، فيقرأ إذا أسر. وما حال هذا الحديث إذا قرأ فأنصتوها للزيادة شاذة؟ من شد بها؟ سليمان التيمي وخالف أصحاب قتادة، فإنه لم يذكره عن قتادة. وأيضا رويت من حديث من هذا؟ حديث أبي موسى الذي في مسلم، وحكم على زيادته بالشذوذ. لكن بقي جاء حديث آخر، حديث أبي هريرة أحسنته، أخطأ في ذلك أبو خالد الأحمر. فإذا إذا قرأ فأنصتوا لم تثبت لا من حديث أبي موسى ولا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث أبي موسى في مسلم وهي شادة، وحديث أبي هريرة عند أبي داود، وقد حكم عليها أبو داود بالضعف، وأنه أخطأ فيها أبو خالد الأحمر. والقول الثاني أنه لا يقرأ أبدا المأموم لا في سرية ولا جهرية، هذا قول من؟ قول الحنفية. أحسنت، لا يقرأ في سرية ولا في جهرية. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فلا يقرأ المأموم أبدا لا سرية ولا جهرية يقرأ فيها، وهذا قول ما هو صحيح، هذا ليس بصواب. لحديث عبادة يرد حديث عبادة، والأحاديث التي استدل بها صحيحها أو صريحها ضعيف، وصحيحها لا يتم لهم الاستدلال به. أحسنت. وقول ثالث وعليه جماهير أهل العلم، عليه جماهير أهل العلم أنه يقرأ لزاما المأموم في السرية والجهرية، لزاما يقرأ المأموم في السرية وفي الجهرية يجب عليه، ولا تصح صلاته إلا بالقراءة. وقول رابع أن القراءة مستحبة له في الجهرية، أما السرية فهي واجبة. القراءة في الجهرية مستحبة للمأموم فيما يجهر به إمامه، وأما بالنسبة للسرية فيجب عليه أن يقرأ. هذا قول الأوزاعي رحمه الله تعالى. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر البخاري من هذا الباب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم والصلاة كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. قال رحمه الله: باب القراءة في الظهر، وسيمر على جميع الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ونستفيد خيرا كثيرا من تبويباته مع ذكر الأدلة تحت الباب. وأن القراءة في الظهر لازمة، وفي غيرها من الصلوات لازمة وهي سرية، وفي الفجر والعشاء جهرية، والمغرب، وسيذكر ذلك كله رحمه الله تعالى. وصفة القراءة أيضا كذلك، وكيفية القراءة، وما الذي يقرأه في الركعتين الأوليين، وما الذي يقرأه في الركعتين الأخريين من الرباعية أو الثلاثية في الركعة الثالثة، هل يقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة، أم أنه يزيد معها أيضا سورة أخرى. كل هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وهكذا في الصفة من حيث التطويل ومن حيث عدم التطويل، وهكذا أيضا ما يقرأ من القرآن في الصلوات من قصار المفصل وطوال المفصل وأوساط المفصل، كل هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليها. ما هي الصلوات التي يقرأ فيها بطوال المفصل، وما هي التي يقرأ فيها بقصار المفصل، وما هي التي يقرأ فيها بأوساط المفصل؟ فثلاث سور يقرأ فيها بأوساط المفصل: الظهر والعصر والعشاء. وسورة يقرأ فيها بقصار المفصل وهي المغرب، وسورة يقرأ فيها بطوال المفصل وهي صلاة الفجر. هذا هو التقسيم فيما يقرأ في هذه الصلوات، ثلاث قصص صلوات يقرأ فيها بطوال أو بأوساط المفصل، ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء، كما سيأتي الأدلة وبيان ذلك. فالشخص يقرأ في هذه الصلوات بأوساط المفصل، وسورة أو قصص صلاة يقرأ فيها بقصار المفصل وهي المغرب، هذه السنة فيها في الأغلب. وهناك صلاة يقرأ فيها المصلي بطوال المفصل، وهي سورة، وهي قصد صلاة إيش؟ الفجر، صلاة الفجر يقرأ فيها بطوال المفصل ويطيل فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا إن شاء الله يمر علينا مع ذكر الأدلة. فنحن في صفة الصلاة من صحيح البخاري، ما أدري هل أفردها أحد صفة الصلاة من صحيح البخاري، فهي والله أنها جديرة بالإفراد مع الاستفادة من الفتح ومن الكتب الأخرى في شرح الأحاديث وبيان المسائل، وكتاب جميل يخرج للناس صفة الصلاة من صحيح البخاري من أوله إلى آخر ما ذكر رحمه الله فيما يتعلق بصفة الصلاة. وقد مرت علينا مسائل كثيرة تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري مع ذكر الأدلة في ذلك، وهو لا شك أنه بحث مفيد، ولا سيما إذا كان منتقى من الصحيح فهو مفيد ويدرس ويستفاد منه. قال: باب القراءة في الظهر. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال: حدثنا شيبان. تفضل. نعم أحسنت، بن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي. قال: عن يحيى بن أبي كثير، كنيته أبو نصر، أحسنت، وهو مدلس. عن عبد الله بن أبي قتادة. تفضل. نعم، أبو إبراهيم الأنصاري السلمي، ويقال أبو يحيى. عن أبيه، ما اسمه أبوه؟ أبوه ما اسمه؟ أبوك نظر إليك بعينين حارتين. عند من؟ أين عبد الله؟ عن أبيه أبو قتادة، ما اسمه؟ أبوه أبو قتادة، ما اسمه؟ هات، حارث بن ربعي، أحسنتم، حارث بن ربعي، وهما يجيبان كثيرا أولاد أبي عبد الله حفظه الله وعندهم خير. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حارث بن ربعي أبو قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. هذه السنة، وما ينبغي مخالفة هذه السنة والاقتصار على سورة واحدة في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الصلاة الثنائية أو الثلاثية. فينبغي لمن يصلي أن لا يقتصر في الفريضة على سورة واحدة، يقرأ الفاتحة في الفريضة في الركعتين الأوليين يكبر، هذا مكروه بالإجماع عند أهل العلم، الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين هذا مكروه عند أهل العلم باتفاق أهل العلم، لأنه يكره، ما ينبغي أن يفعل هذا الشخص، والصلاة صحيحة ولا يحتاج إلى سجود سهو إن كان نسيه أن يقرأ السورة الثانية، وهو يعتاد أنه يقرأ سورتين في الركعتين الأوليين لكن نسيه، لا يحتاج إلى سجود سهو، يكفي صلاة صحيحة ولا يسجد للسهو، هذا هو الصحيح. ومنهم من رأى أنه يسجد، صحيح أنه لا يسجد للسهو إذا نسي السورة الثانية من ركعتين الأوليين، لكن لا ينبغي له التقصير وقصد ترك السورة الثانية بعد الفاتحة من الركعتين الأوليين، هذا خلاف السنة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسورتين بعد فاتحة الكتاب من الركعتين، يردف ذلك بسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. هذه سنة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية، هذه السنة في الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أنهما يستويان في التطويل، فلا يطيل إحداهما على الأخرى بل يسوي بينهما، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وهذا يدل على التسوية، أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، هذا يدل على التسوية بين الركعتين، ولا يزيد هذه على هذه بل يسوي بينهما بين الأولى وبين الثانية. وحديث أبي قتادة نص يقرأ سورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ومنهم من قال يطول في الأولى وإلا هما سواء، لكن يطول في الأولى بدعاء الاستفتاح والاستعاذة فيحصل فيها شيء من التطويل باعتبار دعاء الاستفتاح وهكذا أيضا الاستعاذة، فهذا شيء من التطويل فيها. ومنهم من قال تطويله نسبي أي بالنسبة للترتيل، يرتل في الأولى أكثر من الثانية، يرتل في الأولى ويتأنى في الأولى، وإلا القراءة نفس القراءة كما في حديث أبي سعيد يقرأ في الأولى وفي الثانية قدر 30 آية من صلاة الظهر، وبالنسبة لصلاة العصر يقرأ فيها قدر يعني 15 آية في الركعتين الأولين، وفي الركعتين الأخرين في صحيح مسلم عن أبي سعيد يقرأ قدر 7 آيات بالنسبة لصلاة العصر. وأما بالنسبة لصلاة الظهر فيقرأ في الركعتين الأولين قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخرين يقرأ قدر 15 آية في صلاة الظهر، معناه أنه يزيد على الفاتحة، يزيد على الفاتحة. وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها، هل يستحب أن يزيد الشخص على الفاتحة في الركعتين الأخرين أم أنه يكره؟ والذي يظهر ما ينبغي له أن يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخرين. وحديث أبي سعيد هذا إن طبق يقتصر فيه على صلاة الظهر في قال في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، وإلا حديث أبي قتادة كما سيأتي معنا في الرواية الأخرى، وسيبوب له البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، سيأتي هذا الباب أن الأخرين يقتصر الشخص على فاتحة الكتاب فيهما، فيحمل حديث أبي سعيد على أنه أحيانا يقرأ في صلاة الظهر أكثر من الفاتحة، لأنه قال قدر 15 آية في الأخرين من صلاة الظهر، فإذا فعل الشخص هذا أحيانا في الظهر لا بأس بذلك. وأما الصلاة الأخرى فننصح أن يترك، أن يترك هذا، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الأخرى الزيادة على الفاتحة كما في حديث أبي قتادة وكان يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، معناه لا يزيد عليها كما في الرواية التي سيأتي الكلام عليها تحت هذا الباب، وهو باب ما يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، لكن إن زاد في الظهر أحيانا لا بأس. وأما في غير الظهر فقد جاء عن الصديق وسنده جيد كما يقول بعض أهل العلم أنه زاد في صلاة المغرب، أنه زاد في صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. زاد هذا في الركعة الثالثة بعد قراءة الفاتحة، جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن الذي ننصح بكما في حديث أبي قتادة النص في المسألة أنه يقرأ في الركعة الأخيرة في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ولا يزيد عليها، وجاء في صلاة الظهر زيادة، فإذا زاد الشخص في الظهر لا بأس. والذي ننصحه أنه يقتصر في غير الظهر على فاتحة الكتاب كما في حديث أبي سعيد أو كما في حديث أبي قتادة في غير صلاة الظهر، وإن زاد في بعض الأحيان فقد زاد الصديق ولا ينكر عليه، وقد صح عن الصديق أنه زاد هذه في الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، بعد فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة. لكن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد في غير الظهر، لا يزيد في غير الظهر، ويقتصر على ذلك. قال رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. هذا الحديث يعارض حديث من؟ يطول في الأولى ويقصر في الثانية، حديث حديث أبي سعيد. ما هو وجه المعارضة؟ أن حديث أبي سعيد فيه التسوية، يقرأ في صلاة الظهر قدر 30 آية ويقرأ في صلاة العصر قدر ركعتين الأولين 15 آية، فهذا يدل على التسوية. فعلى أي شيء حمل بعض أهل العلم حديث أبي سعيد؟ أن التسوية في القراءة بالنسبة للصلاة، وهناك زيادة في الركعة الأولى تحمل على دعاء الاستفتاح والاستعاذة، أو يطول في الأولى باعتبار الترتيل والتأني، ولا القراءة نفس القراءة لكن يطول يرتل في الأولى. وأما الشافعية ومذهبه هو الأقرب إن شاء الله أنه يستحب التطويل في الركعة الأولى في القراءة، يستحب التطويل في الركعة الأولى في القراءة، وهذا الذي قرره النووي وهو مذهب الشافعية والصواب، كما في حديث أبي قتادة وما في داعي لبعض التأويلات، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، هذه السنة. وقد ذكر بعضهم كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يطول في الأولى، قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، يطول في الأولى، فظننا، يقول بعض رواة الحديث، يقول فظننا أنه يفعل ذلك ليدرك الناس الركعة معه، فإذا فعل الإمام هذا لا بأس بذلك لأجل هذا المعنى الذي ذكر، فإن شاء الله يرجى أنه لا بأس، فقد فعله رسول الله فكان يطول في الركعة الأولى، قال بعض الصحابة فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، يعني يفعل هذا لأجل هذا. وقال عطاء إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، وهذا جيد، وهذا إن شاء الله علة طيبة للتطويل في الأولى، وقد جاء الإشارة إليها في هذا الحديث فظننا أنه يريد، هذه إشارة من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه ظنه أنه يريد بهذا ما ذكر. وهو حديث أبي قتادة الذي أشرنا إليه فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، لكنه خارج صحيح، فهذه علة إن فعل الشخص من أجلها الإطالة لا بأس بذلك، فإذن يطول لأجل هذا المعنى، وهذا هو الصحيح الذي نص عليه النووي وأنه عند الشافعية، وذكر ذلك عن البيهقي رحمه الله، فنقرأ كلام النووي لنفاسته وهو كلام جميل. قال النووي رحمه الله والصحيح استحباب تطويل الأولى كما قال القاضي أبو الطيب ونقله وقد وافقه غيره ممن قال به وممن قال به الحافظ البيهقي أو الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وحسبك به معتمدا في هذا. كلام جميل، وهو يثني ويشيد بالبيهقي رحمه الله تعالى، وممن قال به أبو بكر البيهقي وحسبك به رحمه الله تعالى. طيب، فإن عكس طول الثاني على الأولى فصلاته صحيحة ولا شك بذلك، لكن خالف الأغلب من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه كما في حديث أبي قتادة، وإلا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية بالغاشية، والغاشية أطول من سبح ولا شك، الغاشية أطول من سبح، مع ذلك قرأ في كما في الجمعة، قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قرأ بالغاشية، فإن فعل ذلك الشخص إن شاء الله ما ينكر عليه، لكن ينبغي له أن يستمر في صلاته ويجعل أغلب صلاته على هذا، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فإن عكس وطول في أو قصر في الأولى وطول في الثانية فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى ثم الثانية بالغاشية، والغاشية أطول من سبح اسم ربك الأعلى، فإن شاء الله لا بأس، والمالكين يرون أنه بلا كراهة ما فيه مانع، ومن أهل العلم من يرى أنه خلاف الأولى وأن هذا يكره له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في الثانية ويطول في الأولى وأنت تعكس، لكن على أي شيء هذا يحمل بالنسبة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الجمعة أنه يقرأ بتين سورتين والأولى منهما أقصر من الثانية، فإذن إذا فعل الشخص هذا أحيانا ما يضره ولا ينكر عليه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وهذه سنة يعتني بها الأئمة ويحرصون عليها أنهم يسمعون الآية أحيانا ولا يستمرون على هذا، أحيانا يسمع الآية، وهذا الحمد لله مطبق عند أهل السنة والآية الحمد، يعتنون بذلك. وعلى هذا إذا جهر الشخص في السرية جهر بالقراءة كلها وبالسورة كلها، فهل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا بالآيات، فلا يسجد للسهو، هذا هو الصحيح. من أهل العلم من رأى أنه يسجد للسهو إذا سهى يسجد للسهو، إذا قرأ جهرا في السرية فهنا في هذه الحالة يسجد للسهو. الصحيح أنه لا يسجد للسهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببعض الآيات ولا يعلم أنه سجد للسهو، قد قصد هذا عليه الصلاة والسلام ومن باب أولى السهو قصد هذا، وهذه سنة أنه يجهر أحيانا ببعض الآيات لا بكل السورة، لكن لو جهر بكل السورة في السرية صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى سجود سهو إن سهى. وأما إذا تعمد فما عليه سجود سهو كما تعلمون، لكن هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته، صلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل أصل هذا، وهو أنه قرأ ببعض الآيات جهرا في صلاة الظهر. ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب سورتين كالظهر تماما. وجاء في حديث أبي سعيد كم مقدار الآيات التي يقرأها في العصر في الأولين؟ 15 آية، أحسنت. وفي الأخريين 7 آيات، أحسنت. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى، أعاد هذا كما ذكره في الظهر، فالظهر والعصر سواء في حد التطويل بالنسبة للركعة الأولى، وهكذا أيضا بالنسبة لقراءة سورتين الفاتحة وسورة معها هما سواء، وهذا الثاني المعنى الثاني يشترك به جميع الصلوات، المعنى الثاني أنها تقرأ سورة الفاتحة وسورة بعدها. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الركعة الأولى من صلاة الصبح، ما ذكر العصر هنا، وقد تقدم معنا والعصر نحو ذلك، أو سيأتي في حديث في الرواية الأخرى والعصر نحو ذلك، أي يفعل نحو هذا في العصر، وهكذا قال في العصر، وهكذا في الصبح، أي في الرواية الثانية التي عند الباب المشار إليه، باب ما يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، أنه ستأتي رواية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، أي التطويل في الأولى والتقصير في الثانية، وأيضا قراءة السورتين. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة، قال رضي الله تعالى عنه: وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وهذه سنة تحفظ إن شاء الله ويعتنى بها، أن صلاة الفجر الأولى طويلة والثانية قصيرة، ولا يسوي بينهما في الفجر، وإنما يسوي بينهما في إيش؟ يسوي بينهما في الظهر والعصر، يسوي بينهما، وهكذا أيضا بقية الصلوات قياسا، العشاء والمغرب أيضا في الأولين يسوي بينهما. ومنهم من قال يطول في الأولى يقصر في الثانية بالنسبة للصلوات التي أشرنا إليها، وهذا الذي يظهر. وحديث أبي سعيد يحمل على الزيادة كما سمعتها، أو على أنه يفعل ذلك أحيانا، يحمل على الاستفتاح وعلى الاستعاذة أو على الترتيل، أو أنه يفعل ذلك أحيانا. وأما الفجر فقد جاء فيها النص، قال: من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وما في ما يعارضها كما في الظهر والعصر. نقرأ ما ذكر الحافظ قليلا هكذا لأنه يتعلق بدرسنا وقد أشرنا إليه. قال: وقال من استحب استواءهما إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعود، وأما في القراءة فهما سواء. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد عند مسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا 30 من الصحابة، وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما، أشرنا إليه أيضا. وقد روى مسلم من حديث حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول منها، يرتل السورة حتى تكون أطول منها، فعل هذا ما جاء في قراءة الجمعة يحمل على هذا، أنه أطال في الركعة الأولى وإن قرأ بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، لأنه كان يرتل أكثر، فتكون الأولى طويلة وإن كانت السورة قصيرة، تكون الأولى طويلة وإن كانت السورة قصيرة، كما تقول حفصة كان يرتل السورة حتى تكون أطول منها، فإذا كان يرتل الأولى سبح رتلها عليه الصلاة والسلام حتى كانها أطول من الغاشية وهي دونها في الآيات. فعلى هذا نبقى على هذا الأصل أن الشخص لا يخفف الأولى عن الثانية بل يطول الأولى عن الثانية. فإن اعترض علينا بيسبحوا والغاشية في الجمعة فالجواب أنه كان يرتل ربما حتى كانت القصيرة هذه أطول من إيش؟ من الطويلة. إذن نبقى على هذا على ما جاء في حديث أبي قتادة. وقد روى مسلم من حديث حفص أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها واستدل بها بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل. وقد جاء في حديث أبي قتادة أنه كان يفعل ذلك من أجل ما ذكر. فإذا أطال الشخص الركوع وسمع صوت أو سمع كلاما لبعض الناس يريد يدرك فما فيه مانع يطول حتى يدرك إخوانه. ومن أهل العلم من أنكر هذا وأن هذا لا يجوز أن يفعل الشخص عملا في الصلاة من أجل الناس، هذا ما هو صحيح. فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا من أجل الصبي الذي كان يبكي فكان يدخل وهو ناوي أنه يطول في الصلاة، فإذا سمع بكاء الصبي قصر من أجل الصبي حتى لا يحصل ضرر على أمه وعلى هذا الصبي. وهذا ما هو من باب الشرك أبدا، العبادة لله سبحانه وتعالى، وإنما فيه رحمة وفيه رفق بالناس، رحمة ورفق بالناس وليس فيه مداخلة الشرك بهذه العبادة. إلى هنا تفضل يا أخي.